لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 للتقريب والتهذيب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني من شهر جمادى الأولى للعام 40 بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: فصل صفات السجود. أولا، وضع اليدين على الأرض. جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. أخرجه أبو داود عن الإمام أحمد وهو في المسند، وأخرجه النسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال وأقره الذهبي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا فصل من فصول أبواب السجود، وهو في صفة السجود. هناك صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية السجود. أول شيء أنه كان يضع يديه على الأرض، لأن هناك من يعني من المصلين من قد يعني يجعل يديه شبه مرفوعة، أو يرفع مثلا أصابع من يديه، لا يضع يديه كاملة مبسوطة كما سوف يأتي. هذا خلاف للسنة. وإذا رفع يديه بالكلية طول السجود قد تبطل الصلاة. فوضع اليدين على الأرض هذا لازم، ولا يكوم يديه هكذا، لا، تكون مبسوطة مفرودة في اتجاه القبلة كما يأتي في ليه في النقطة التالية. نعم، يعتمد على كيفية ويبسطهما. قال رحمه الله: ثانيا، كان يعتمد على كفيه ويبسطهما. جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على آليتي الكف. الحاكم وأحمد عن حسين بن واقد قال حدثني أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وليس كما قال وإنما هو على شرط مسلم فقط، فإن الحسين هذا إنما روى له البخاري تعليقا. وقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد من طريق شريك عن أبي إسحاق عنه أنه وصف السجود فقال فبسط كفيه ورفع عجيزته وخوى هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو داود واعتمد على ركبتيه وإسناده حسن. نعم، يعني كان صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه، هذا الكفان، ويبسطهما. نؤكد على البسط، أن تكون مبسوطة هكذا، لا تكور يديك، بعض يكور يديه هكذا هكذا أو يجعلها هكذا أو هكذا، مبسوطة مفرودة، مبسوطة في اتجاه القبلة، هذه السنة. نعم، مسألة ضم الأصابع التي تأتي في النقطة التالية. قال رحمه الله: ثالثا، يضم أصابعه. جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. خرج ابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن. نعم، يعني الآن يبسط يده ويتوجب الأصابع الخمسة اتجاه القبلة ومع الضم، لكن ليس الضم بالكلية، الضم مع شيء من التفريج البسيط. يعني ليس ضما هكذا، لا، يضم لكن مع شيء من التفريج البسيط ما بين الأصابع. وكما في الحديث السابق أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يبسط كفاه ويرفع عجيزته وخوى. خوى يعني يجعل الذراعين مرفوعين، الذراعين يكون لا تجعل الذراعين على الأرض، هذا الذراع لا تبسطه في الأرض، إنها تبسط الكف فقط. يعني يعتمد على أليتي، الألية بتاعت الكف هذه يعتمد عليها، هذه ألية ليه؟ الكف، فيعتمد عليها ولكن لا يجعل ذراعه أو ذراعيه على الأرض، إنما يخوي يعني يرفع الذراعين عن الأرض، يرفع الذراعين عن الأرض مع ليه؟ إن الأصابع تكون متوجهة في اتجاه القبلة. نعم. طيب تفضل. رابعا ويوجهها قبل القبلة. نعم. لأن الحديث البراء رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاجع. فتفاجع يعني وسع ما بين الذراعين. وكان يبسط ظهره أيضا، مسألة بسط الظهر في السجود، أن يكون ظهرك منبسطا، ليس مرفوعا وليس نازلا، مبسوط مستوي، أن يكون الظهر مستويا في السجود. تفضل. أخرج البيهقي رحمه الله من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه وسنده صحيح. وقال الحافظ رحمه الله وفي حديث أبي حميد عن البخاري أنه قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة. قال الشيخ رحمه الله قلت الحديث في البخاري كما قال لكن ليس فيه موضع الشاهد، لكن ليس فيه موضع الشاهد منه وهو قوله القبلة، لكن الحديث في البخاري والبيهقي بلفظ يستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة. كيف يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة؟ هذا برضو خطأ يعني مشهور أو خطأ شهير يقع فيه البعض، أنه إذا سجد يجعل الأصابع إلى الخلف عكس القبلة، أو يجعلها عليه على الأطراف دون أن تكون متوجهة للقبلة، كلاهما خطأ، إنما عليه أن يقوم بثني، أن يثني أصابعه حتى لأصابع رجليه حتى تتوجه للقبلة، أصابع رجلين نفسها تكون مثنية حتى تتوجه إلى القدر ما يستطيع، طبعا بدون تكلف ودون أن يشق على نفسه بقدر الاستطاعة، بقدر لا الاستطاعة. البعض قد يكون مريضا أو قد يكون له عذر فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن على قدر المستطاع إن كان مستطيعا أن يقوم بثني الأصابع حتى تتجه القبلة هي أصابع رجلين. نعم. فضل. خامسا كان يجعلهما حذو منكبين، لأن الحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وقد مضى قريبا. نعم. لبعض أحيانا. سادسا وأحيانا حذو أذنيه، لأن الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل بالصلاة حيال أذنيه الحديث، وفي آخره فلما سجد بين كفيه. نعم. خرجه مسلم. يعني الآن لما يسجد ويوجه قلنا الكفين الأصابع اتجاه القبلة، الذراعين يرفعهما عن الأرض، لا يكون لا يسند الذراع على الأرض، فيكون الذراعين إما بحيازة المنكبين أو قرب الأذنين، فيرفعهما حتى يكون هذا الذراع قريب من مستوى الأذنين أو قريب من مستوى المنكبين، سواء هذا أو ذاك، يعني إما أن يكون حذو منكبيه أو حذو أذنيه على قدر المستطاع. طبعا هذه الصفة بالنسبة لمسألة رفع الذراعين بهذه الطريقة والمجافاة بينها، وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذه المجافاة، هذا للمنفرد أو الإمام، أما إذا كنت مأموما فلا تؤذي جارك الذي يصلي بجانبك بهذه المجافاة. يعني أنت الآن إذا كنت تصلي في يعني جماعة فأنت على قدر المستطاع تجافي، لكن دون أن تؤذي له الذي يصلي بجانبك. يعني بغى نفهم هذا الرفع دي مجافاة إذا كنت منفردا أو إذا كنت إماما، لا تؤذي أحدا يعني. طيب. سادسا تابعا تمكين الجبهة والأرض من الأرض. أولا كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأبو داود. ثانيا إذا سجد مكن لسجوده كما قال المسيء في صلاته كما مضى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في حديث رفاعة رضي الله عنه رواه أبو داود وأحمد بسند حسن بسند صحيح. نعم. وفي رواية وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى تطمئن كل عظم منك إلى موضعه أخرجه ابن خزيمة بسند حسن. ثالثا لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. يصيب أنفه من الأرض. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين أخرجه الدارقطني. نعم. يعني يجب عليك أن تمكن جبهتك وأنفك أن يمس الأرض. وأيضا البعض لا ينتبه إلى مسألة الأنف قد يرفع أنفه عن الأرض، هذا خطأ، بل هذا نقص في السجود، أو إذا فعل ذلك متعمدا قد تبطل صلاته. فالواجب عليك أن تمكن أنفك وجبهتك من الأرض، أن يمس الأرض في التراب خضوعا لرب العالمين. هذه الهيئة هيئة خضوع وذلة لرب العالمين، تجعل جبهتك وأنفك في الأرض لله عز وجل. فهذا من أعضاء السجود. يعني كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة آراب، أي أعضاء، أي أعظم. ما هي السبعة؟ الجبهة ويدخل مع الأنف، واليدين، والركبتين، والرجلين. عندك اليدان هذه اثنان، الركبتين الركبة ركبتان هذه أربعة، والرجلان ستة، والجبهة مع الأنف تعتبر شيئا واحدا سبعة. هذه سبعة أعضاء يجب أن تمس الأرض بالسجود وأن تكون متوجهة إلى الاتجاه للقبلة. هذه صفة السجود الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.